إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد زكاهم الله تبارك وتعالى وعدلهم في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم حملة الشريعة المؤتمنون على حملها وتأديتها إلى الأمة، ولذلك ثبتت العدالة لجميعهم رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وهؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم اختصهم الله تبارك وتعالى بخصائص جليلة، منها أن الله تبارك وتعالى اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وحمل شريعته من أجل أدائها كما أنزلها الله تبارك وتعالى وكما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم. وكان الأصحاب رضوان الله عليهم يعاصرون وقائع التنزيل، فكانوا رضي الله عنهم حول نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرون ما يحدث هنالك وما يتنزل من آيات الله تبارك وتعالى على حسب وقائعه منجما. وكذلك كان الأصحاب رضوان الله عليهم يشهدون أسباب الورود، أسباب ورود حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد متعهم الله تبارك وتعالى بصحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومخالطته ومعاشرته والتعلم منه بأعلى سند منه إليهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. والأصحاب رضوان الله عليهم مع هذا جميعه كانوا أصحاب السليقة اللغوية، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن العظيم باللغة العربية الشريفة، وكان الأصحاب رضوان الله عليهم أصحاب سليقة لغوية صحيحة وسليمة، فكانوا يدركون مرامي الشرع الأغر وما لم تبلغه أفهامهم أو قصرت عنه حلومهم استنطقوا فيه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأصحاب رضوان الله عليهم من الأمور التي قد وردت عنهم وقد رصدتها هكذا في هذا المبحث اللطيف، وهو تحرز الصحابة من الرواية وبيان الترهيب من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأصحاب رضي الله عنهم مع أنهم كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يسمع بعضهم من بعض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم عدول، إلا أنهم كانوا يتوقون نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الإكثار في ذلك، فكانوا يتحرزون من الرواية. وقد يبدو هذا الأمر غريبا اليوم، ولكن هكذا كان التوقي والتحرز من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن مجاهد رحمه الله قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنه إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا في هذه السفرة مع طولها في ذلك الوقت، ومع ذلك لم يسمع منه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر المتطاول إلا حديثا واحدا. صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. هذا الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. قال الحافظ ابن حجر: فيه ما كان بعض الصحابة عليه من توقي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند الحاجة خشية الزيادة والنقصان، وهذه كانت طريقة ابن عمر ووالده عمر وجماعة، وإنما كثرت أحاديث ابن عمر مع ذلك لكثرة من كان يسأله ويستفتي، لأن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما من الصحابة المكثرين في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن رووا فوق الألف من أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع ذلك فهذا مجاهد يقول صحبته إلى المدينة في هذه السفرة لم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. فكيف يستقيم هذا من توقيه وتحرزه وعدم إكثاره في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع كونه من المكثرين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال الحافظ في بيان ذلك ورفع هذا الإشكال الذي قد يبدو للوهلة الأولى: وإنما كثرت أحاديث ابن عمر مع ذلك لكثرة من كان يسأله ويستفتي، فهو كان يحدث عند الضرورة ولم يكن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم جزافا يلقيه من غير ما مناسبه، وإنما كان في التوقي بهذه المثابة وعلى هذه الدرجة من التحرز والتوقي حتى لا يزيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينقص منه. ومع أن مجاهدا يقرر أن ابن عمر رضي الله عنهما لا يحدث في تلك الرحلة بغير حديث واحد، إلا أن ابن عمر رضي الله عنهما من المكثرين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو ثاني المكثرين من الروايات بعد أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. قال النووي في التقريب: وأكثرهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم، وأكثرهم حديثا أبو هريرة ثم ابن عمر وابن عباس وجابر بن عبد الله وأنس وعائشة رضي الله عنهم جميعا، فهو ثاني المكثرين من الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن لا يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا إذا سئل، إذا استفتي، فحينئذ يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يتمشى مع المسألة. وقال السيوطي في التدريب: ابن عمر روى 2000 حديث و630 حديثا، هذا كثير، ومع ذلك في هذه السفرة لم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحديث واحد. وذكر ابن الصلاح أن أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال: 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر رواية عنه وعمئوا. أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى قال: 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر رواية عنه وعمروا، يعني مد الله في أعمارهم رضي الله عنه: أبو هريرة وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وابن عباس وأنس رضي الله عنهم جميعا. وأبو هريرة يقول ابن الصلاح أكثرهم حديثا، وحمل عنه الثقات. طريقة عمر وولده عبد الله رضي الله عنهما التي ذكرها ابن حجر على أنها مذهب لهما رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين، وهي توقي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند الحاجة. هذه الطريقة معلم بارز من معالم رواية الحديث عند الأصحاب عليهم الرضوان، فهم يتوقون الرواية ما أمكنهم لما ثبت عندهم من النهي عن أن يحدث المرء بكل ما سمع. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فثبت عنهم هذا النهي فكانوا يتوقون ويتحرزون رضوان الله عليه، وأيضا لما ثبت عنهم من إثم من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقوله ما لم يقله، وهم رضي الله عنهم يوزنون بين التوقي للحديث رواية وأمانة التبليغ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضرورة الخروج من إثم كتمان العلم، فهم يوازنون بين هذين الأمرين: إثم كتمان العلم من ناحية، وإثم التحديث بكل ما سمع الرجل وبالإكثار من الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن نظر من الصحابة إلى أحاديث الترهيب من الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتزيد في الحديث أقل روايته ما أمكن، فهذا فريق. ومن نظر منهم إلى أحاديث الترهيب من كتمان العلم حدث ما أمكنه، ومثال من نظر إلى الترهيب من الكذب الزبير بن العوام رضي الله عنه أخرج البخاري عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث حديث صحيح، بل إن الترهيب من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم ورد متواترا حتى يقطع العذر أمام كل من كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول: إني لم أفارق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال الحافظ رحمه الله: وفي تمسك الزبير بهذا الحديث على ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليل للأصح في أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كان عمدا أم خطأ. يعني لا يمكن أن يظن به الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مسلم. فلماذا يستدل بهذا الحديث؟ يقول: منعني من ذلك، يعني من الإكثار في الرواية والتحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أني سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فهنا يقول الحافظ رحمه الله إن هذا دليل للأصح في أن الكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، سواء كان عمدا أم خطأ. حتى لو أخطأ الرجل وهو يخبر فأخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه لا عمدا وإنما خطأ، فهذا كذب أيضا. والمخطئ وإن كان غير مأثوم بالإجماع، لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر، لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار، إذ الإكثار مظنة الخطأ. والثقة إذا حدث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ، يعمل به على الدوام للوثوق بنقله لأنه ثقة. فإذا حدث بالخطأ فحمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ، يعمل به على الدوام للوثوق بنقله، فيكون حينئذ سببا للعمل بما لم يقله الشارع. فمن خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار. فمن كما يقول الحافظ خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار. فمن ثم توقف الزبير وغيره من الصحابة رضي الله عنهم عن الإكثار من التحديث. فهذا مثال لمن نظر إلى الترهيب من الكذب فأقل الرواية، وهو مثال الزبير بن العوام رضي الله عنه. وأما مثال من نظر إلى الترهيب من كتمان العلم فأبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني من الرواية والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يقول: لولا هاتان الآيتان في كتاب الله تبارك وتعالى ما حدثت حديثا. فهو نظر إلى الترهيب من كتمان العلم. يقول رضي الله عنه في هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني التبايع، وسمي كذلك لأنهم كان الواحد منهم عند عقد البيع يصفق بيده على يد أخيه، فكانت صفقة وكان صفقا الصفق بالأسواق. وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو حافظ الإسلام الأول الأكبر رضي الله عنه، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أبو هريرة حافظ الإسلام الأكبر. فهذا الصحابي الجليل كان ينظر إلى الترهيب من كتم العلم وأن يكتم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي حمله على الإكثار من التحديث أو إخراج ما عنده على خلاف ما كان عليه من يتوقى ويتحرز، هو أيضا يتوقى ويتحرز، ولكن جعل الله تبارك وتعالى هذا الصحابي الجليل أبا هريرة في هذه المكانة لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. هو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قبل موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاثة أعوام، فصحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 سنين لا تزيد، ثم إنه يحكي عن نفسه هذا الذي كان يصنع: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، يعني في زروعهم وبساتينهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأيضا دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما نسي بعدها حرفا، وكان يدارس الحديث مع نفسه في أجواف الليالي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي قول أبي هريرة رضي الله عنه: ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، قال الحافظ ابن حجر: معناه لولا أن الله ذم الكاتمين للعلم ما حدث أصلا، لكن لما كان الكتمان حراما وجب الإظهار، فلهذا حصلت الكثرة لكثرة ما عندهم. ثم ذكر سبب الكثرة بقوله: إن إخواننا، وأراد بصيغة الجمع نفسه وأمثاله، والمراد بالأخوة أخوة الإسلام، المراد بالأخوة أخوة الإسلام. فأبو هريرة رضوان الله تبارك وتعالى عليه من المكثرين، بل هو أول المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الحافظ رحمه الله: من أكثر منهم، أي من الصحابة، فمحمول على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت، أو طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان، فكانوا يخبرون بما عندهم من العلم ولا يكتمون رضي الله عنه. على أن المكثر للرواية من الصحابة لم يكن مريدا للإكثار من حيث هو، ولكن كما قال الإمام أحمد فيما نقل عنه ابن الصلاح في المقدمة: 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا الرواية عنه وعمروا، يعني طالت أعمارهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم واحتيج إلى ما عندهم من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسئلوا فأفتوا وبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تحملوه من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يسعهم أبدا أن يكتموا العلم الذي علمهم الله تبارك وتعالى إياه. فهذا هو السبب في الإكثار من الرواية، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا الرواية عنه وعمروا، فكأن هذا من أسباب الإكثار في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المكثرون طالت أعمارهم، احتاج الناس إلى علمهم فاستفتوهم فأجابوا، ولم يسعهم أن يكتموا العلم، فمن هنا كثرت رواياتهم رضوان الله عليه. وهذا ابن عمر رضي الله عنهما يتوقى الحديث ويرحل إلى المدينة بصحبة مجاهد، أو يصحبه مجاهد فمجاهد في صحبته، فلا يسمع منه مجاهد في الرحلة بطولها إلا حديثا واحد. وابن عمر في الوقت ذاته من أكثر الأصحاب رواية وحديثا، لأنه يجيب عند الضرورة ويتأثم من الكتمان ويقصده الناس مستفتين، وهو في كل ذلك يتحرز من الرواية ويتوقى ما أمكنه رضي الله عنه عن أبي وعن الصحابة أجمعين. وعليه فيمكن القول بأن التحرز من الرواية والتوقي من الحديث والتحديث كان شأن الصحابة أجمعين، وهو منهجهم جميعا وطريقتهم التي يلتزمون، وليس صفة خاصة ببعضهم دون بعض. هذه نتيجة أولي، وهي أن الصحابة رضوان الله عليه جميعا من أكثر منهم ومن أقل في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحترزون ويتوقون في التحديث وفي الرواية عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذين أكثروا قالت أعمارهم بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحتيج إلى ما عندهم، فكانوا يسألون فيجيبون ويخرجون العلم الذي علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم تكن هذه صفة خاصة ببعض الأصحاب دون بعض، وإنما هي صفة الأصحاب جميعا رضي الله عنه. والتحقيق أن بعض كبار الصحابة يرون أن تبليغ الأحاديث إنما يتعين عند وقت الحاجة، ويرون أنهم إذا بلغوا بدون حضور حاجة فقد يكون منهم خطأ ما قد يؤاخذون عليه، بخلاف ما إذا بلغوا عند حضور الحاجة فإن ذلك متعين عليهم، فإما أن يحفظهم الله تبارك وتعالى من الخطأ، وإما ألا يؤاخذهم إذا وقعوا فيه. ولهذا رويت الأحاديث عنهم كلهم ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان عنده حديث فتحققت الحاجة إلى العمل به فلم يحدث به، لم يحدث هذا إطلاقا، ولم يكتموا العلم الذي علمهم الله تبارك وتعالى إياه من علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن كانوا يرون أن تبليغ الأحاديث إنما يتعين عند وقت الحاجة، ويرون أنهم إذا بلغوا بدون حضور حاجة فقد يكون منهم خطأ ما قد يؤاخذون به، بخلاف ما إذا بلغوا عند حضور الحاجة تأتي المعونة من الله تبارك وتعالى عندما يتعين عليهم ذلك، فإما أن يحفظهم الله تبارك وتعالى من الخطأ، وإما ألا يؤاخذهم إذا وقعوا فيه. ولذلك رويت الأحاديث عنه كلهم ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان عنده حديث فتحققت الحاجة إلى العمل به فلم يحدث به، لأن هذا كتمان للعلم ولا يمكن أن يتورط فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان جماعة آخرون من الصحابة يحدثون وإن لم تتحقق حاجة، يرون أن التبليغ قبل وقت الحاجة مرغب فيه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثوا عني ولا حرج. وهذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم في صحيح، وغير ذلك من الأدلة الداعية إلى نشر العلم وتبليغ السنة، ولكل وجهة من الصحابة رضوان الله عليه، وكلهم على خير، على أنه لما قل الصحابة رجحت كفة الفريق الثاني الذي يرى أنه ينبغي عليه أن يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تتحقق حاجة، ويرون أن التبليغ قبل وقت الحاجة مرغب فيه على حسب النصوص التي علموها وبلغتهم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عني ولا حرج، فكانوا يبثون ويذيعون في أمة المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن لم تدع حاجة إلى التحديث، لأن هذا في حد ذاته خير وبث وإذاعة وتبليغ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن توقي ابن عمر رضي الله عنهما عن الحديث كما ذكر مجاهد في رحلته إلى المدينة بصحبة ابن عمر لأمر عارض، لأنه يمكن أن يحتمل إنسان احتمالا في هذا فيقول لعله كان مريضا، أو لعل مشقة السفر اقتضت أن لا يكثر من الحديث إلى غير ذلك. لم يكن ذلك كذلك، ولم يكن لأمر عارض يقتضيه السفر ومشقة الرحيل، وإنما كان منهجا في الحل كما هو في الترحال، فهذا منهج في السفر وفي الإقامة على السواء. أخرج ابن ماجة بإسناده عن الشعبي قال جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، لعله يريد لم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من غير أن يسأل، يعني من غير ما حاجة سنة، كما قال الشعبي رحمه الله جالست ابن عمر سنة فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. لم يكن ابن عمر رضي الله عنهما وحده على ذلك، فقد أخرج ابن ماجه عن السائب بن يزيد قال صحبت سعد بن مالك وهو سعد ابن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه، صحبته من المدينة إلى مكة، فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد. الدكتور السباعي رحمه الله في كتاب السنة ذكر أن سعد بن مالك هو أبو سعيد الخدري، والصواب أنه سعد بن أبي وقاص، وأبو وقاص هو مالك ابن وهيب، وهذا الخبر في طبقات ابن سعد عن السائب بن يزيد أنه صاحب سعد بن أبي وقاص صراحة من المدينة إلى مكة، قال فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحديث واحد. فهذا يلحق بما ذكره مجاهد في سفرته مع ابن عمر إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. السائب ابن يزيد قال صحبت سعد ابن أبي وقاص من المدينة إلى مكة، فما سمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث واحد. وكان من منهج أنس بن مالك في الرواية أنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أتبعه بقوله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا يتوقون ويحترزون ويخافون أن يخبروا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء لم يقل وإن لم يتعمدوا، لأن ذلك كما هو الراجح وهو المنصور من أقوال العلماء أن ذلك كذب وإن لم يتعمده قائله، لأن الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه هذا كذب، وإن كان الذي أخبر بذلك على سبيل الخطأ غير مأثوم كما مر ذكر ذلك، ولكنه كذب في النهاية. فهذا تغيير لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كان ممن يحمل عنه العلم طار ذلك في الآفاق عنه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا إليه، فيكون زيادة أو نقصانا في دين الله تبارك وتعالى، وكلاهما سيء جدا وعظيم الخطر جدا، الزيادة أو النقصان في دين الله تبارك وتعالى من الأمور الكبيرة جدا التي ينبغي أن يخاف منها العبد على دينه وعلى آخرته وعلى دنياه أيضا، لأن الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابد أن يفضح دنيا وآخرة، لأن الله تبارك وتعالى حفظ الوحي كتابا وسنة، فإذا جاء إنسان فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمقتضى الحفظ ها هنا أن يفضح وأن يعرف أنه قد كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ما يدخر له من العذاب في الآخر. فأولئك الأصحاب رضوان الله عليهم يعلموننا هذا التوقي والتحرز. كان أنس رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه في الغالب يكون قد أتى به بحروفه، لم يخرم منه حرفا ولم يغير منه شيئا ولم يقدم ولم يؤخر في لفظه، ومع ذلك يقول إذا ما فرغ من الحديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى الداعي إلى الله تبارك وتعالى وعلى طالب العلم ألا يستهين بهذا الأمر، لأن العلماء رحمة الله عليهم لما تكلموا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروا أن الإنسان إذا لحن في النص وهو يسنده إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرفع المخفوضة أو خفض المنصوبة أو غير في بنية الكلمة على غير المقياس الصرفي الصحيح فإنه يكون قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فهذا أمر خطير. فإذا أتى بالحديث مغيرا مبدلا بهذه الصورة فإنه يكون قد كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على أن ملحظا آخر كان يلحظه كبار الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو سياسة كل قوم بما هو أقرب لما يصلحهم، فهذا شيء آخر أنه كان يسوس كل قوم بما يصلحهم، فإذا كان قوم من الأقوام يشغلهم القرآن ويملك عليهم وقتهم فليس من الحكمة أن يصرفوا عنه صرفا قد لا يعودون بعده إليه، بل يكون الإقلال لا الامتناع من الرواية هو عين الحكمة ومعدن الصواب في سياسة هؤلاء القوم. عن قرظة بن كعب قال: بعثنا عمر بن الخطاب إلى الكوفة وشيعنا، يعني مضى معنا إلى ظاهر المدينة، فمشى معنا إلى موضع يقال له صرار، فقال: أتدرون لما مشيت معكم؟ قال: قلنا لحق صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق الأنصار، يعني أنت تكرمنا لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حق الصحبة عليك أن تشيعنا، أن تودعنا ماشيا معنا، ولحق الأنصار أيضا، وقد وصى بهم النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال: لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم. وهذا من فطنته رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويريد أن يربط حدثا معينا لا ينسى، وهو مشيه معهم مودعا مشيعا بالوصية التي يريد أن يوصيهم بها، فيرتبط ذلك في الذهن ارتباطا لا يمكن أن يفصم بعده، فيظل حاضرا في أذهانهم واردا على قلوبهم. قال: لكني مشيت معكم لحديث أردت أن أحدثكم به، فأردت أن تحفظوه لممشاي معكم، إنكم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، وهو صوت القدر إذا ما غلا ماؤها، أنتم تقدمون على قوم للقرآن في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوكم مدوا إليكم أعناقهم وقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم. فهذا ملمح آخر أتى فيه الأمر من عمر رضوان الله عليه لقرظة بن كعب ومن كان معه، وقد شيعهم إلى ظاهر المدينة راحلين إلى الكوفة بألا يكثروا من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلة التي بينها، وهي أنهم يقدمون على قوم للقرآن عندهم في صدورهم هزيز كهزيز المرجل، فإذا رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهلموا نسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركون القرآن. قال عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه: فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا شريككم. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في مقدمة السنن وصححه الشيخ ناصر رحمة الله عليه. وفي رواية ابن عبد البر في جامع بيان العلم أن عمر رضي الله عنه قال لهم: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم، فجردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، امضوا وأنا شريككم. فلما قدم قرظة قالوا حدثنا، القوم الذين قدم عليهم قالوا حدثنا، قال: نهانا عمر بن الخطاب رضي الله عن الصحابة أجمعين. وفيه أن قرظة قال: فما حدثت بعده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا إنما يقال إما على سبيل المبالغة، وإما على سبيل أنه لم يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تدعو الحاجة من سؤال أو استفتاء أو بيان للتحديث به عن رسول الله، وإلا فإذا توجب عليه أن يحدث وأن يخبر بالحديث عن رسول الله ثم لم يفعل فهذا كتمان للعلم، وهذا لا يمكن أن يقع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ليس في أمر عمر لقرظة ومن معه بإتقان القرآن والإقلال من الحديث نهي عن الحديث والتحديث، وفرق كبير بين الأمر بالإقلال من الحديث والنهي عن التحديث. ولذلك قال عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لهم رضي الله عنهم: فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقلوا، ففارق بين الأمر بالإقلال والأمر بالامتناع والكف، وهو لم يأمرهم بذلك، وإنما أن يقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع أن الأمر بالإقلال هنا لمناسبة واضحة، وهي أن القوم لهم بالقرآن دوي كدوي النحل، ولا يريد عمر أن يشغلهم عن القرآن بشيء لحكمة يراها وفراسة يصدر عنها. فإن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قد ثبتهم في هذا الأمر حتى لا يتحرجوا، ثم قال لهم: ثم أنا شريككم. وفي الرواية التي رواها ابن عبد البر: امضوا وأنا شريككم. فلا يتحرجون بعد من الإقلال في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قوم الشغل الشاغل عندهم هو كتاب الله تبارك وتعالى، لهم بالقرآن دوي كدوي النحل. فقال: دع هؤلاء على ما هم عليه ولا تشغلوهم، ولكن أقلوا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما قيل من حبس عمر رضي الله عنه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بسبب الإكثار من الحديث، فقد روى فيه الخطيب حديثا ساق إسناده عن شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه رضي الله عنه قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه إلى عبد الله بن مسعود وإلى أبي الدرداء وإلى أبي مسعود الأنصاري هؤلاء الثلاثة، فقال: ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحبسهم بالمدينة حتى استشهد. هذا رواه الخطيب بهذا السند في شرف أصحاب الحديث. وروى فيه أيضا، يعني في حبس عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، بعض الأصحاب للإكثار كما زعموا، روى فيه ابن حزم حديثا نحوه عن شعبة عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه رضي الله عنه قال: قال عمر لابن مسعود ولأبي الدرداء وأبي ذر: ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأحسبه أنه لم يدعهم أن يخرجوا من المدينة حتى مات. قال ابن حزم: هذا مرسل ومشكوك فيه من شعبة فلا يصح ولا يجوز الاحتجاج به. وقال الشيخ أحمد شاكر تعليقا على قوله هذا مرسل: يريد أن إبراهيم بن عبد الرحمن لم يسمع من عمر رضي الله عنه، وقد وافقه البيهقي على هذا، وأثبت سماعه من عمر يعقوب بن شيبة والواقضي والطبراني، والله وأنه لم يسمع منه، فإنه مات سنة 96 أو 95 وعمره 75 سنة، فيكون قد ولد سنة 20 من الهجرة في أواخر خلافة عمر، فلا يتصور سماعه منه في تلك السن، وعلى ذلك فلا تكون الرواية حجة ولا يؤخذ بها. فلم يثبت أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حبس الأصحاب لأنهم يكثرون من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عدم سماع إبراهيم بن عبد الرحمن هو علة إسناد حديث الخطيب الذي مر، فهو معلول بالانقطاع فلا يحتج به. وأما نقد المتن هذا بالنسبة لنقد السند الذي مر من تلك العلة وهي الانقطاع، هذا نقد للإسناد. وأما نقد المتن فقد قال فيه ابن حزم: هو في نفسه ظاهر الكذب والتوليد، لأنه لا يخلو عمر من أن يكون اتهم الصحابة وفي هذا ما فيه، أو يكون نهى عن نفس الحديث وعن تبليغ سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين، وألزمهم كتمانها وجحدها وألا يذكرها لأحد، فهذا خروج عن الإسلام، وقد أعاذ الله تبارك وتعالى أمير المؤمنين من كل ذلك. فإذا لم يحدث أن عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليه، ولم يثبت أنه رضي الله تبارك وتعالى عنه قد حبس الأصحاب وأمرهم بألا يحدثوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يثبت بطريق يعتد به أن عمر رضي الله عنه حبس أحدا من الصحابة لروايته الحديث، وإنما الثابت أنه كان يتوقع في التحديث وفي السماع ويأمر بالإقلال من الرواية ولم يأمر بالامتناع. وقد علل الخطيب تشديد عمر في الرواية تعليلا حسنا، فقال: في تشديد عمر على الصحابة في روايتهم حفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترهيب لمن لم يكن من الصحابة أن يدخل في السنن ما ليس منه، لأنه إذا رأى الصحابي المقبول القول المشهور بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم قد تشدد عليه في روايته كان هو أجدر أن يكون للرواية أهيب، ولما يلقي الشيطان في النفس من تحسين الكذب أرهب. هذا تعليل حسن، أن عمر رضوان الله عليه عندما كان يشدد على الأصحاب رضوان الله عليهم في الرواية إنما كان يزجر بهم ويرهب بهم من خلفهم من وراءه، لأنه عندما يحدث الواحد منهم بالحديث يكون في غاية التوقي وفي شدة التحري، لأنه إذا كان الصحابي الذي صحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وله من المقام في الدين ما هو معلوم يشدد عمر رضوان الله عليه في الرواية هذا التشديد، فإن من يكون دون هؤلاء الأصحاب رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يكون حينئذ أجدر أن يكون للرواية أهيب، ولما يلقي الشيطان في النفس من تحسين الكذب أرهب. تعليل الخطيب هو تعليل ابن قتيبة قبله، حيث قال كان عمر شديدا على من أثر روايته أو أتى بخبر في الحكم لا شاهد له عليه، وكان يأمرهم بأن يقلوا الرواية، يريد بذلك أن لا يتسع الناس فيها ويدخلها الشوب ويقع التدليس والكذب من المنافق والفاجر والأعرابي. وكان كثير من جلة الصحابة وأهل الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر والزبير وأبي عبيدة والعباس بن عبد المطلب يقلون الرواية عنه صلى الله عليه وسلم، بل كان بعضهم لا يكاد يروي شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا وعن الصحابة أجمعين، ومع ذلك لا يكاد سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو مشهود له وهو من العشرة المبشرين بالجنة لا يكاد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، كفاه إخوانه المؤونة، لم يكن هذا من كتم العلم ولا هو بدعوة إلى كتم أحاديث رسول الله وعدم تبليغها للناس، فهذا خطر كبير، ولكن سيأتي تفسير هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. ومما أورد أحمد ابن حمدان الحراني في ورع الصحابة وتوقيهم ما رواه عن ابن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. أدركت 20 و100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية ما منهم أحد يحدث بحديث أو يسأل عنه، وفي رواية عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى في شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. هذا من التوقي ومن الإحساس بمسؤولية الكلمة، وأن الإنسان مسؤول عن دين الله تبارك وتعالى، وأن من أقامه في دين الله تبارك وتعالى ربه جل وعلا بحيث يكون موقعا عن ربه، يعني مبلغا للخلق دين الرب جل وعلا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يكون متحرزا وينبغي أن يكون متوقيا وأن لا يلقي الكلام على عواهنه، وإنما ينبغي عليه أن يكون متثبتا يود لو أن أخاه كفاه كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أجمع قول ابن قتيبة في تعليل مسلك الصحابة في الرواية والفتيا إذ يقول أفما ترى تشديد القوم في الحديث وتوقي من أمسك كراهية التحريف أو الزيادة في الرواية أو النقصان لأنهم سمعوه عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث متفق عليه بل هو متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انقطعت الحجة من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالكذب على النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أعظم أجناس المحرمات عند الله، لأنه كذب على الله تبارك وتعالى. القول على الله تبارك وتعالى بغير علم هو أعظم أجناس المحرمات عند الله تبارك وتعالى، وهو باب الشرور كلها من الكفر والبدع والضلالات، كل ذلك إنما يدخل إليه من باب القول على الله تبارك وتعالى بلا علم. ولم يبح الله تعالى لأحد من خلقه أن يتقول عليه ولا أن يرفع إليه ما لم يقل، حتى قال عن

وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو، فلو قيل في كل منها إنه متواتر عن صحابيه لكان صحيح، فإن العدد المعين لا يشترط في المتواتر، بل ما أفاد العلم كفى، والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه. وهذا مذهب الحفاظ الأجلة من النقاد رحمة الله عليهم، يقرره الحافظ ابن حجر بهذا النظم البديع، والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه. حديث أنس الذي ذكر الحافظ تواتره هو ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال الحافظ رحمه الله: وإنما خشي أنس مما خشي منه الزبير بن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقال: خشي الزبير من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر، لأنه وإن لم يأثم بالخطأ لكن قد يأثم بالإكثار، إذ الإكثار مظنة الخطأ. ولهذا صرح أي أنس بلفظ الإكثار لأنه مظنة، ومن حام حول الحمى لا يأمن الوقوع فيه، فكان التقليل منهم للاحتراز. ومع ذلك فأنس من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية والتحديث، لأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه كما مر ذكر ذلك، ولم يمكنه الكتمان، فكان لابد أن يظهر ما عنده من العلم الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو أنه حدث بجميع ما عنده لكان أضعاف ما حدث به، هذا كلام يقال، ولكن معنى ذلك أنه قد ضاع من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وليس كذلك، وإنما حدث بما عنده وكان مكثرا لأنه كان يسأل فيجيب بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من تعمد علي كذبا، كذبا نكرة في سياق الشرط فيعم جميع أنواع الكذب، فهذا من صيغ العموم كما ترى، من تعمد علي كذبا نكرة في سياق الشرط، فهي تفيد العموم جميع أنواع الكذب. ومنه أخذ بعض أهل العلم أنه لو حدث فلحا فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كان يعلم من نفسه أنه لحانة وأنه لا يستطيع أن يضبط لسانه، فحينئذ لا ينبغي عليه مطلقا أن يحدث من الذاكرة إلا إذا كان قد أوعت ذاكرته ما قد أودعها إياه من حديث رسول الله، أو فليحدث من كتابه. وعلي بن المديني شيخ البخاري رحمه الله تعالى، الذي قال فيه البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي في مجلس أحد ما استصغرتها في مجلس علي بن المديني. يقول علي رحمه الله تبارك وتعالى، يقول: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب، وهو من حفاظ الإسلام الأعلام المتثبتين الجبال. قال: أمرني سيدي أحمد بن حنبل ألا أحدث إلا من كتاب، رحمة الله تبارك وتعالى على علمائنا أجمعين. فمن تعمد علي كذبا، كذبا نكرة في سياق الشرط فتعم جميع أنواع الكذب. فيحرص العبد المسلم الصالح المتوقي المتحرز المحب لنبيه صلى الله عليه وسلم والحريص على دين ربه تبارك وتعالى أن يكون متوقيا عند التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مثل أنس وهو في قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان إذا حدث بحديث ففرغ منه يقول: أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أي شيء يخشى أن يكون قد زاد فيه أو نقص منه على سبيل الخطأ الذي لا يؤاخذ عليه هاهنا، ولكنه ينظر إلى عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإتيان بالشيء على خلاف ما هو عليه، وحينئذ يسمى كذبا وإن كان مغفورا وكان غير مأثوم هو على الإتيان به، لأنه لم يتعمد من ذلك شيئا. فاللهم يا رب العالمين وأرحم الراحمين حملنا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا أداء ذلك على النحو الذي يرضيك من غير ما زيادة ولا نقصان، ومن غير ما اعتداء ولا عدوان، ومن غير ما إفراط ولا تفريط، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.